صلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وهو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فمعناه إذا لم يكن للطلاق سبب محرم ولا سبب تزول به الكراهة ولا سبب يوجبه، أما إن كانت تاركة للصلاة فطلاقها فيه ثواب، وكذلك إن علم منها الزنا، ولكن لا يجب عليه أن يطلقها. تنبيه ذكر في كتاب الفتاوى الهندية الحنفي مسألة في الذي تزوج كتابية في دار الحرب ثم سافر دونها إلى بلاده، بلاد الإسلام، أنه ينفسخ نكاحها، أما لو سافر معها فلا ينفسخ نكاحها، ولو تنقل من دار حرب إلى دار حرب فلا ينفسخ نكاحها. فليتنبه لذلك كل من أجرى عقد نكاحه هناك على كتابية على مذهب أبي حنيفة، أي من غير ولي. فصل في الخلع. الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها، وهو لغة النزع، لأن كل من الزوجين لباس الآخر، والخلع معناه أن تشتري نفسها بمال، هي تقول خالعني مثلا على مهري، معناه أترك لك مهري على أن تحل العصمة، أو تقول له خالعني على 100 دينار مثلا، فيقول خالعتك على ذلك، ثم هي تدفع له 100 دينار، وليس شرطا أن تدفعها على الفور، وهو ثابت بالإجماع وبقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي فإن وهبن لكم شيئا من الصدقات وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم، فكلوه هنيئا لا إثم فيه. وبقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري والنسائي. ونص رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. واختلف في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، ومشهور مذهب الشافعي الجديد أنه طلاق. وفي كتاب أحكام القرآن للشافعي، وهو من كتبه الجديدة، أنه فسخ، وهو مذهبه القديم، وهو مكروه إلا عند الشقاق أو خوف تقصير من أحدهما في حق الآخر، أو كراهة الزوجة للزوج، أو كراهته إياها لزناها، أو نحوه كترك الصلاة، أو للتخلص من وقوع الثلاث أو الثنتين بالفعل، فيما لو حلف بالطلاق 3 أو 2 على فعل ما لا بد منه، ثم بعد الخلع يكسر الحلف. وتعريفه أنه فرقة بعوض مقصود راجع لجهة زوج. وأركانه خمسة: أحدها ملتزم للعوض إن كان زوجة أو غيرها، والثاني البضع أي ألا تكون بائنا، والثالث العوض، والرابع الصيغة، والخامس الزوج. وشرط في الزوج أن يكون مما شرط في الزوج. نعم. وشرط في الزوج أن يكون ممن يصح طلاقه. ويشترط في الملتزم كونه مطلق التصرف في المال، فلا يصح من المحجور عليه. ويشترط في البضع ملك زوج له، فيصح في الرجعية لا في البائن. ويشترط في العوض أن يصح جعله صداقا، فإن خالعها بفاسد مقصود كالمجهول والخمر والمؤجل بالمجهول صح ولزم مهر المثل. أما ما لا يقصد كدم فرجعي. ويشترط في الصيغة الإيجاب والقبول، ويجوز للزوج التوكيل. الله أكرمكم الله لنا، رضي الله عنه.